ومما يدل على تسميتها بهذا الاسم أنها تسمى سورة سبح اسم ربك الأعلى، هذه الحديث التي ذكرها هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله. أول الحديث البراء رضي الله تعالى عنه جاء فيه قال: فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى. وسأعود إلى هذا الحديث لأن فيه دليل على أنها مكية. الآن من جهة التسمية، فقال البراء بن عازب قال: فما جاء أي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى، يقصد قرأت سورة سبح اسم ربك الأعلى، فتسمى سورة سبح اسم ربك الأعلى. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وفي رواية وأيضا في الصحيحين هذا الحديث قال: أفتان أنت يا معاذ، أين كنت من سبح اسم ربك الأعلى؟ يعني سورة سبح اسم ربك الأعلى، فهذا يدل على أنها تسمى بسورة سبح اسم ربك الأعلى. وأيضا لهذا الحديث حديث النعمان بن بشير عند أحمد قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني قرأ بهاتين السورتين بسورة سبح اسم ربك الأعلى وبسورة هل أتاك حديث الغاشية، أي أن هذه السورة تسمى بسورة سبح اسم ربك الأعلى. وقوله: وإن وافق يوم الجمعة قرأهم، وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا، والمقصود أنه إن كان يوم العيد يوم الجمعة فإنه يقرأ في صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وهل أتاك حديث الغاشية، ثم في صلاة الجمعة أيضا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ثم ذكر لفظ الإمام مسلم لهذا الحديث قال: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة، يعني في صلاة الجمعة، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا أيضا شاهد على أنها تسمى هذه السورة بسورة سبح اسم ربك الأعلى. قال: وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما، اجتمع العيد مع الجمعة فقرأ هاتين السورتين في الصلاتين، في صلاة العيد وكذا في صلاة الجمعة. وذكر حديث أبي بن كعب كذلك عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وابن أبزة وعائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ويقول: يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والشاهد هنا أن هذه السورة سميت بسورة سبح اسم ربك الأعلى، يعني في كل هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. ما المراد؟ أنه كان يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى، أي أن هذه تسمية لها. فإذا سورتنا هاته تسمى بسورة سبح كما ذكر ابن كثير رحمه الله، قال تفسير سورة سبح، وهذه اللفظة سبح بصيغة الأمر، كلمة سبح بصيغة الأمر وردت في هذه السورة. وحديث عائشة الذي ذكرت لكم أن النبي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح، فإذا تسمى سورة سبح وتسمى سورة الأعلى وتسمى سورة سبح اسم ربك الأعلى. قال ابن كثير رحمه الله: وهي مكية، هذه السورة مكية، ولكن هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، بل هذا القول الذي ذكره الحافظ ابن كثير وقول جمهور العلماء. فجمهور العلماء يرون بأن سورة سبح سورة مكية. ما معنى مكية؟ وعرفنا المكي والمدني، مكية أي أنها نزلت قبل الهجرة، نزلت قبل الهجرة، وهذا أصح ما ذكر في المدني والمكي، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. فالسورة هاته نزلت قبل الهجرة، ولهذا جمهور العلماء قالوا إنها سورة مكية. ما الدليل؟ هنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والدليل على ذلك، على أن هذه السورة مكية، قال: ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدم عليهم يعني مهاجرا من المهاجرين إلى المدينة، أول من قدم إليهم من المهاجرين إلى المدينة، قال: مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وهما قدما على أساس المكث في المدينة والبقاء فيها، فأول من قدم يقول مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. وقد ورد أن أبا سلمة هو أول من هاجر، ولكن العلماء رحمه الله جمعوا بين ذلك بأن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه إنما ذهب إلى المدينة لا ليستقر فيها، وإنما كان فرارا من أذى المشركين. وأما من قدمها فيما يذكر هنا البراء كمصعب بن عمير ثم بن أم مكتوم فإنهم قدموا مهاجرين من مكة إلى المدينة على أن يستقروا في المدينة، وهكذا وجه العلماء هذه الأولوية حتى يعني في الظاهر هناك تعارض بينهما. فقال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. قال: فجعل يقرآننا القرآن، ويقصد بالقرآن يعني ما نزل منه، وليس القرآن كله، ما نزل منه. وهنا في أول الهجرة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل القرآن كله، بل ما نزل القرآن كله، بل نزل من القرآن في مكة ما نزل. هذا هو المقصود الذي حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم علموه للمسلمين الصحابة لما قدموا إلى المدينة، مصعب ومن معه. فهذا معنى قول البراء: فجعلا يقرآننا القرآن. قال: ثم جاء عمار وبلال وسعد، يعني أيضا جاءوا متتابعين مهاجرين إلى المدينة، عمار بن ياسر وبلال بن رباح وسعد بن أبي وقاص. قال: ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين من الصحابة. وقد اجتهد محمد بن إسحاق في ذكر أسماء هؤلاء الذين صاحبوا عمر في هجرته من المدينة. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من أبي بكر أن ينتظر حتى يؤذن له، فكان رفيقه في هجرته بعد أن هاجر المسلمون جميعا ولم يبقى من خلفهم إلا علي رضي الله تعالى عنه يرد الأمانات. قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحهم به، هكذا التأويل، كفرحهم بالنبي وبمقدمه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء. حتى رأيت الولائد جمع وليدة، الصبية ولا الأمة، والصبيان الصغار، يعني فرحوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا هذه الكلمة التي تدل على فرحهم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا رسول الله قد جاء. قال: فما جاء، أي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول براء: فما جاء، أي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها، وجاء في رواية في سور من المفصل. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته كان البراء بن عازب قد قرأ سورة سبح. إذا ماذا نزل، متى نزلت سبح؟ نزلت قبل الهجرة. فهو يقول هنا: فما جاء، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة حتى قرأت سبح. من أقرأه إياها؟ مصعب بن عمير بن أم مكتوم، فقد كان يقرأني القرآن، فعلموهم سبح وبعض صور المفصل التي نزلت بمكة. فهذا فيه دليل على أن سورة سبح اسم ربك الأعلى سورة نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي سورة مكية. وهذا هو الدليل ذكره ابن كثير، وهو الدليل الذي استدل به جمهور العلماء على أن هذه السورة سورة مكية. ولهذا ابن كثير قال: وهي مكية. ولكن قلت هذا قول الجمهور. من أهل العلم من يقول إن هذه السورة سورة مكية، إلا قوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا هاتان الآيتان مدنيتان. وهذا ذكر عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعن أبي العالية وعمر بن عبد العزيز، ففسروا التزكية المذكورة في الآية بأداء زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى الذكر والتكبير عند العيد والصلاة صلاة العيد. ومعلوم أن زكاة الفطر وصلاة العيد إنما شرعت بعد الهجرة، فإذا قالوا هذه السورة مكية لكن هاتان الآيتان مدنيتان باعتبار هذا التفسير، باعتبار هذا التفسير. قد أفلح من تزكى، فقالوا هي زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، قالوا هذا الذكر يوم العيد التكبير، والصلاة هي صلاة العيد، لأن هذه مكية، لأن ما شرعت زكاة الفطر ولا صلاة العيد إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مدنية، فقالوا هذه مدنية، السورة مكية إلا هذه الآية. وهذا يحصل أن يذكر أن هذه السورة قد تكون السورة بأكملها مكية، وقد تكون بأكملها مدنية، أو يقال هي مدنية إلا هذه الآيات فهي مكية، أو هي مكية إلا هذه الآيات فهي مدنية. فهذا القول الثاني، قالوا بأن سورة سبح اسم ربك الأعلى سورة مكية إلا هاتين الآيتين. لكن هذا المعنى، القول هذا بناء على هذا المعنى، أن معنى قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى أنها زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى أن هذه الصلاة صلاة العيد، والذكر الذكر الذي يكون في العيد، يعني التكبير. وقد قال بعض أهل العلم في توجيه ذلك أن الآية قد تنزل قبل تقرير الحكم، فممكن أن هذه الآية نزلت بمكة قبل تقرير هذا الحكم، ثم بعد ذلك الحكم شرع في المدينة. هذا على التسليم بالمعنى، بأن التزكية المذكورة هنا زكاة الفطر، والمذكور والصلاة هي صلاة العيد. وإلا فإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن المراد بقوله جل وعلا قد أفلح من تزكى، يعني من زكى نفسه بالإيمان والطاعة، وذكر اسم ربه، قالوا الذكر عموما يذكر بقلبه ويذكر الله بلسانه وصلى، ليست لا تختص هذه الصلاة بصلاة العيد. إذا وجهوا فسروا الآية هكذا فهذا لا يتعارض مع قول الجمهور، فتكون الصورة كلها صورة مكية. وثمة قول ثالث عن الضحاك، وهذا أبعد القول من القول الثاني هذا، وهو القول بأن هذه السورة مدنية. الضحاك ذكر عنه بأنه يرى بأن هذه السورة بأنها سورة مدنية. فإذن الجمهور العلماء يقول بأنها مكية، وهذا دليلهم الذي سمعتموه، حديث البراء بن عازب، والذي فيه أنه تعلم سورة السبح قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وما ذكر استثناء بل ذكر السورة كاملة، فيفهم من قوله أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى أي السورة كاملة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن هذه السورة كما ذكر ابن كثير رحمه الله هي سورة مكية لقوة دلالة الجمهور على استدلال الجمهور على ذلك. وهذه السورة عدد آياتها 19 آية باتفاق أهل العد، لا يختلفون في ذلك. وأما من جهة ترتيب هذه السورة، فهذه السورة بالنسبة لترتيب المصحف هي السورة 87 بعد سورة الطارق وقبل سورة الغاشية، هذا ترتيب المصحف. أما بالنسبة لترتيب النزول، ترتيب النزول فثمة قولان. القول الذي ذكر عن جابر بن زيد بأن هذه السورة هي السورة 8 بعد التكوير وقبل سورة الليل في التنزيل في ترتيب النزول، في ترتيب النزول، فقال إن هذه السورة هي السورة 8 بعد سورة التكوير وقبل سورة الليل. وغيره يقول كابن عباس وعكرمة رحمه الله بأن ترتيب سورة الأعلى هي 7 في ترتيب النزول، نعم بعد سورة التكوير وقبل سورة الليل. الاختلاف أين؟ الاختلاف في أن جابر بن زيد عد الفاتحة نزلت قبل هذه السورة، يعني في الترتيب سورة العلق ثم بعد ذلك سورة نون والمزمل والمدثر وتبت يدا والتكوير، هاتي 6، ثم 7 نزلت سورة الأعلى، هذا على قول ابن عباس. أما على قول جابر بن زيد لما قال هي 8 نفس ما ذكر لكن زاد بعد المدثر الفاتحة، فعنده نزلت اقرأ ثم نون والقلم ثم المزمل ثم المدثر ثم بعد ذلك الفاتحة ثم تبت يدا ثم التكوير وبعدها نزلت سورة الأعلى. فهذا يعني وجه الاختلاف في إضافة الفاتحة، هل نزلت الفاتحة قبل سورة الأعلى، يعني ولا صح أن يقال هل نزلت بعد سورة المدثر يعني الفاتحة أم لا، فهذا الخلاف بينهم في ترتيب هذه السورة سورة الأعلى ترتيب نزول، هل هي 7 أو هي 8. أما بالنسبة لفواتح السور الذي هو مبحث من مباحث القرآن، فإن هذه السورة مفتتحة بالثناء، هذه السورة مفتتحة بالثناء، والسور المفتتحة بالثناء هي 14 سورة كلها مفتتحة بالثناء. والعلماء يقسمونها إلى قسمين، هذه السور المفتتحة بالثناء تنقسم إلى قسمين، مجموعها 14 سورة وهي تنقسم إلى القسمين، القسم الأول المتعلق بصفة المدح والثاني المتعلق بالتنزيه، وهذا كله ثناء على الله عز وجل، كله ثناء على الله عز وجل. أما ما يتعلق بصفة المدح فهي 7 سور، 5 سور مفتتحة بالحمد لله، الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، هذه الحمد لله، وسورتان بتبارك الفرقان وسورة الملك، هذه 7 سور كلها مفتتحة بالثناء في القسم الأول الذي هو المدح التي فيه صفة المدح. والقسم الثاني من الثناء السور المفتتحة بالتنزيه، وهي السور المفتتحة بسبح ويسبح وسبح وسبحانا التي فيها التنزيه، وهي على أقسام، هي 7 سور هذه مفتتحة بسبح سواء كانت مصدرا أو ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فهي 7 سور. سورة مفتتحة بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده، هذه سورة الإسراء، وسور مفتتحة بالماضي سبح، وهذه الحديد والحشر والصف، وسورة مفتتحة بالمضارع يسبح الجمعة والتغابن، وسورة مفتتحة بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى التي هي سورتنا. فهذه سبع سور في جهة التنزيه الذي هو داخل في الثناء. فالحاصل أن سورة سبح اسم ربك الأعلى مفتتحة بالثناء بقسمه الثاني الذي هو التنزيه، كما افتتحت السور التي ابتدأت بسبحان ويسبح وسبح، وسبح هي بصيغة الأمر وهي السورة الوحيدة. وهنا تلحظ أن هذه السور قد استوعبت تنزيه الله جل وعلا، وجاءت الكلمة من جهتها الأربع: المصدر والمضارع والماضي والأمر، كلها في القرآن: المصدر سبحانه، والماضي سبح، والمضارع يسبح، والأمر سبح اسم ربك الأعلى التي هذه السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قال رحمه الله: عن عبد خير قال: سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى. وروى ابن جرير أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى. وإذا قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، فأتى على آخرها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول: سبحانك وبلى. قال رحمه الله في تفسير قوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى، قال: عن عبد خير قال: سمعت عليا قرأ سبح اسم ربك الأعلى. وهذه المذكورة أن كلها شواهد على أن هذه السورة تسمى بسورة سبح اسم ربك الأعلى. قوله قرأ سبح اسم ربك الأعلى يعني قرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى. قال: قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال: سبحان ربي الأعلى. وروي عن ابن جرير، وروى ابن جرير أن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى. يعني إذا قرأها يقول: سبحان ربي الأعلى، لأن فيها أمر فيها تسبيح وأمر بالتسبيح. وهذا كان الآن، وذكر هذا عن علي بن عباس، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية وهو يقرأ القرآن، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث حذيفة حين صلى معه صلاة ليل، فقام صلى الله عليه وسلم استفتح البقرة ثم آل عمران والنساء، والنساء وآل عمران على هذا الترتيب. ثم ذكر حذيفة رضي الله تعالى عنه صفة قراءته صلى الله عليه وسلم، قال أنه كان يقرأ مترسلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقرأ آية آية ويقرأ مترسلا، وهي قراءة المتدبر، يقرأ ويتدبر ويقرأ مترسلا. قال: وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، كهذه: سبح اسم ربك الأعلى فيقول: سبحان ربي الأعلى. هذا المراد سبح، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها سؤال سأل، إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله سبحانه وتعالى، فيتدبر ويقرأ مترسلا. والشاهد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، كما صنع علي، كما يقول عبد خير أن رحمه الله أن عليا كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى. وأيضا ما روى ابن جرير عن ابن عباس كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول: سبحان ربي الأعلى. قال: وإذا قرأ، أي ابن عباس: لا أقسم بيوم القيامة، فأتى على آخرها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال: سبحانك وبلى. قال: سبحانك وبلى. وهذا مثل أيضا ما جاء في ما جاء عن الجن لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وقرأ عليهم سورة الرحمن، أولا قرأها على الصحابة فما قالوا شيئا وما ذكروا شيئا، ثم لما قرأها على الجن فحين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالت الجن: ما من شيء بآلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. وهذا مثل ما صنعه ابن عباس، قال: إذا مر بقوله جل وعلا: أليس ذلك بقادر أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك وبلى. وهذه ذكر فيها العلماء رحمهم الله أنه يستحب للقارئ الذي يقرأ القرآن إذا مر بهذه الآيات، مثلا الآية التي فيها تسبيح والشاهد يتعلق بسورة سبح اسم ربك الأعلى، فإنه يسبح. إذا مر بآية فيها تسبيح فإنه يسبح. ومن أهل العلم من أجرى ذلك على إطلاقه، يعني هذا القارئ الذي يقرأ القرآن كان في صلاة أو في غير صلاة، وبالنسبة للصلاة سواء كان في صلاة نافلة أو صلاة فريضة، فإنه إذا مر قرأ ومر بآية فيها تسبيح يسبح. لما؟ لأنه قالوا ليس عندنا ما يقيد حالا دون حال، حال الصلاة دون حال الصلاة، أو تقييد النافلة دون الفريضة، فليس ثمة دليل يقيد. فأجروا على إطلاقها، أن قارئ القرآن المتدبر إذا قرأ مر الآن بآية فيها تسبيح وفي صلاة فريضة صلاة نافلة في غير الصلاة، قالوا فإنه يسبح كما صنع علي وكما صنع ابن عباس وكما ذكر حذيفة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إن هذا إنما يكون في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة، الاستحباب أقصد، الاستحباب. أما الإباحة يا إخوة، الإباحة ما يختلفون في أنه يباح، ما أذكر هذين الفريقين الذين قالوا من خصصوا النافلة دون الفريضة، والذين قالوا إنه يقولها في الفريضة والنافلة، لم يختلفوا في إباحة ذلك في الفريضة. لكن من قال إن هذا يستحب في النافلة دون الفريضة مع أنه مباح فيها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الفرائض بأصحابه، والجهرية منها وهي ثلاث في اليوم: الفجر والمغرب والعشاء، وكان يقرأ: وما نقلوا عنه وهم أحرص الناس عن نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فيها. فما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بآية وفي تسبيح مثلا فسبح. ومن ثم هؤلاء قالوا إن هذا يستحب في النافلة دون الفريضة، أما في الفريضة فهو مباح، لكن قالوا من جهة الاستحباب يستحب في النافلة. حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة التي يقيم الليل، فقال كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في بيان معنى هذه الآية: سبح اسم ربك الأعلى، أي أن فيها أمر بتسبيح الله عز وجل. فلهذا نقل عن علي وابن عباس أنهما كان يقولان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقولان سبحان ربي الأعلى. وأصل هذا الأمر في الآية هو للنبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب في الآية سبح اسم ربك الأعلى هو للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الخطاب الذي يأتي في القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو الخطاب الذي يخاطب به صلى الله عليه وسلم ويختص به، حيث يدل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم دل الدليل على أنه خاص به، فهذا يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام. مثلا قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ألم نشرح لك صدرك، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، والمخاطب بها، والدليل دل على أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. عندنا قسم ثاني في هذا الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، فمنه خطاب يدل الدليل على عمومه، أي أنه ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، المخاطب به هو رسول الله، ولكن دل الدليل على أن هذا الخطاب عام. مثلا قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما قال إذا طلقت النساء، لو قال إذا طلقت النساء قلنا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم خاص يحتاج إلى دليل على دل العموم، لكن لما قال جل وعلا يا أيها النبي، فانظر الخطاب لفظا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال إذا طلقتم المؤمنين جميعا، فهذا دليل على أن المعنى المذكور في هذه الآية وما يذكر من الأحكام المتعلقة بالطلاق، وإن كان لفظا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من جهة المعنى عام حكما للأمة كلها، ف فهذا كما قال أهل العلم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أنه لا يختص به بل يدل على العموم. أحيانا يأتي خطابه هذا كما قال العلماء هو أكثر الخطابات في القرآن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدخل لا في القسم الأول ولا في الثاني، ليس عندنا دليل يدل على أنه خاص به ولا دليل يدل على العموم. فهنا العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على الأصل أنه يتأسى به ويقتدى به صلى الله عليه وسلم، وما أمر به فإنه يلزم أمته، يلزم أمته، وأمته تتأسى به بالأقوال والأفعال. قد مر معنا قريبا في درس الموطأ حديث هل قباء في تغير القبلة، لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغيير القبلة فماذا صنعوا؟ تحولوا. وهذا العلماء قالوا فيه دليل على أن الأمر الذي يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم الأمة كلها، وأن الاقتداء به في الأقوال كالاقتداء به في الأفعال إلا إذا دل الدليل. فإن الخطاب الذي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كهذا سبح اسم ربك الأعلى، وليس فيه دليل خاص يدل على أنه خاص به ولا دليل يدل على العموم، فالأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به، كقوله هنا سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى. قوله جل وعلا سبح، سبح اسم ربك الأعلى، سبح هذه تنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته. تنزيه الله عز وجل، التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب وعن كل نقص وعن مماثلة المخلوقين، كاسم الله جل وعلا القدوس، ولذلك من أسماء الله جل وعلا القدوس، من أسمائه السلام، وهذه كلها فيها التنزيه. فإذن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل عيب، ينزه الله جل وعلا عن السنة، ينزه عن النوم، ينزه عن اللغوب، ينزه عن التعب سبحانه وتعالى، عن العجز، فهذه كلها ينزه الله جل وعلا، صفات عيب هذه فينزه الله جل وعلا عنها، وينزه ربنا جل وعلا عن صفات النقص، فصفاته كلها صفات كمال، فينزه جل وعلا عن صفات النقص. فإذا ذكرت صفة من صفات الله جل وعلا فهي صفات كمال، ليس فيها نقص بوجه من نقص بوجه من الوجوه. والأمر الثالث أن ننزه ربنا جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، فهو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المخلوق قد يوصف بصفة يوصف الله جل وعلا بها، ولكن هذه الصفة التي يوصف بها المخلوق ليست كالصفة التي يوصف بها ربنا جل وعلا. إذا قلت بأن ربنا جل وعلا سميع وهو بصير، الإنسان أيضا يوصف بأنه سميع وبصير، ولكن سمع المخلوق ليس كسمع الله عز وجل، وبصره ليس كبصر الله عز وجل. فسمع الله جل وعلا وبصره يليق به جل وعلا، ونثبته له كما يليق بجلاله من غير أن نمثله بالمخلوقين. وهذا المفرق بين أهل السنة وغيره من أهل البدع، فإننا إذا أثبتنا الصفة لله عز وجل فلا يعني أننا نشبهه جل وعلا بالمخلوقين، لأن عندنا هذا الأصل الذي دلت عليه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في في في في سنته من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه. ومن ثم فإنك إذا أثبتت الصفة فلا تكون مشبها بهذا الحال، لأنك تنزه الله عن مشابهة المخلوقين. الله جل وعلا متصف بالحياة، المخلوق أيضا يتصف بالحياة، لكن صفة الحياة لله هي صفة كمال. لكن إذا تأملت في صفة الحياة التي يوصف بها المخلوق، هذه أولا صفة حياة ماذا سبقها بالنسبة للمخلوق؟ سبقها عدم، كان معدوما ثم وجد حيا فوصف بالحياة. وهذه الحياة التي يوصف بها المخلوق ليست أزلية، فإنه يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن ثم فإن إثبات الصفة لله عز وجل بما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا تشبيه، لا يقال إنك أنت تشبه الله بالمخلوقين، لا، بل نقول إننا نثبت له الصفة بما يليق بجلاله، بل نحن إنما أثبتناها له لأنه وأثبتها لنفسه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتها في كتابه. قد يأتي بعض أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهم ويقولون إننا نسبح الله وننزهه، ننزه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك تنزيه الله جل وعلا مشابهة المخلوقين. في الظاهر هذه كلمة حق، لكن ماذا أرادوا بها؟ أرادوا بها تعطيل الصفات، قالوا فلا نصف الله بهذه الصفات والمخلوق يصف بها، فلا نشبه الله بالمخلوق. ومن ثم يقول نحن ننزه الله عز وجل. ولهذا كما قال ابن رجب رحمه الله: ليس كل تسبيح لله جل وعلا محمودا. فتسبيح هؤلاء الذي هو تنزيه، عرفنا أن التسبيح هو التنزيه، تنزيه هؤلاء ليس تنزيها محمودا، لأنه أفضى إلى تعطيل صفات الله وجحدها، فلا يكون هذا التسبيح هنا هذا تسبيحا وتنزيها ممدوحا، بل هو مذموما. بل التنزيه المحمود المذموم الذي هو التسبيح، والذي يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى اعتقادا وتلفظا بلسانه يسبح ربه سبحانه وتعالى، فإن هذا أي ذاكرا لربه بقلبه ولسانه مسبحا ربه جل وعلا، هو تنزيهه عما يليق بجلاله وعظمته. فننزهه من عن العيوب، ننزهه عن النقص في صفاته، وننزهه عن مماثلة المخلوقين. وإن أثبتنا له صفة قد يوجد من معناها في المخلوق، لا يعني أن نشبهه بالمخلوق سبحانه وتعالى، بل الواجب أن نثبتها له إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه. فإذا قوله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبح ربه، يعني أن ينزه ربه سبحانه وتعالى. قال سبح اسم ربك الأعلى. قوله سبح اسم ربك، ما قال سبح ربك، بل قال سبح اسم ربك. الآن ما المقصود؟ هل المقصود تسبيح اسم الرب ولا تسبيح الرب سبحانه وتعالى؟ المعلومة الآن إذا نظرنا في ما كان يصنع علي وابن عباس يقرأني سبح اسم ربك الأعلى، فماذا يقولان؟ يقولان سبحان ربي الأعلى، ما يقولان سبحان اسم ربي الأعلى، بل يقولان سبحان ربي الأعلى. فإذا الآن هل هذا التسبيح هو تسبيح لاسم الرب، فيكون هنا الاسم كلمة اسم هنا تكون مقصودة وليست مقحمة، أو هي مقحمة فيكون المعنى سبح ربك سبح ربك؟ وهذان قولان لأهل العلم. ابن جرير الطبري رحمه الله اختار القول الأول، وأن المراد بقوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى على أن لفظ اسم هنا ليس مقحما بل مقصود، والمراد أنه مقصود أن يقال على ظاهر الآية سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح اسم ربك الأعلى من أن يسمى به مخلوق. فإذا قال ابن جرير رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح والتنزيه أي نزه اسم ربك أن يسمى به مخلوق، نزه اسم ربك أن يسمى به مخلوق، لأن هذه على هذه ظاهرها. إذا قلنا بأن اسم هنا مقصودة وليست مقحمة وزائدة، فهذا القول الأول سبح اسم ربك الأعلى أي نزه اسم ربك أن يسمى به مخلوق. واسم الرب هكذا غير مضاف، سواء كان محل بأل أو لا يحل بأل، تقول الرب أو تقول رب من غير إضافة، هذا لا يجوز أن يسمى به المخلوق، هذا لا يجوز أن يسمى به المخلوق. رب هكذا من غير إضافة، أو محل بأل الرب فيقال هذا الرب أو هذا رب لمخلوق، فإن هذا لا يجوز، هذا لله، هذا لله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة في حال ما إذا أضيف يأتي غير محل بأل ويضاف، فهنا العلماء قالوا إذا أضيف لغير العاقل فإنه لا بأس به، كما يقال رب البيت ورب الناقة، فإن هذه الإضافة لغير العاقل قالوا لا بأس بها، لا بأس بها، وتقال هذا رب البيت، فتقال رب البيت وتقول رب الناقة أي صاحبها. وأما إذا أضيف إلى من يعقل، إذا أضيف إلى من يعقل، فهنا حصل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. طبعا في تفصيل وذكر أحوال إذا أضيف إلى الضمير الغائب، ولا إذا أضيف إلى الضمير المتكلم، وإذا لم يضاف إلى الضمير ولا أضيف إلى اسم لمن يعقل، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذا وقع في خلاف بين العلم. منهم من منع قال لا يضاف رب إلى من يعقل ولا يجوز هذا، واستدل بحديث البخاري الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عن العبد لسيده أطعمت ربي أو سقيت ربي، ويقصد مالكه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا إذا أضيف لمن يعقل فإنه يمنع. ولكن من أجازه استدل بقول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. فقالوا هذا يوسف عليه السلام، ذكر الله جل وعلا عنه ذلك. ولا يقال هذا شرع من قبلنا، لأن هذا الأمر يتعلق بالتأدب مع الله، وأكثر الناس تأدبا مع الله عز وجل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلذلك قالوا إن هذا ما دام ذكره يوسف، ذكره ربنا عن يوسف، فإنه جائز. يعني الشاهد أن اسم الرب إذا ذكر من غير إضافة محلا بأل وغير محل بأل فلا يطلق على مخلوق، إذا أضيف ينظر، إذا أضيف إلى من لا يعقل فقال العلماء إن هذا جائز، وإذا أضيف إلى من يعقل فهذا وقع فيه خلاف وفيه تفصيل. ولو هذا الباب يتعلق بالتأدب مع أسماء الله سبحانه وتعالى، فمن أسماء الله عز وجل ما لا يجوز التسمي به، لا يجوز لمخلوق أن يتسمى به، لأن المعنى ذلك الذي في الاسم هو لله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى، اسم الخالق الرزاق، لا يسمى أحد الرزاق ولا يسمى أحد الخالق، لأن هذا لله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الاسم لا يكون معناه إلا لرب العزة والجلال، فلا يجوز التسمي به، لا يجوز التسمي به كالخالق والرزاق والرحمن، فهذه لله سبحانه وتعالى. إذا كان الاسم فيه معنى ولكن لله جل وعلا الكمال على التمام من ذلك المعنى، والمخلوق إذا سمي بذلك الاسم فله معنى يليق بالمخلوق، له معنى يليق بالمخلوق. من ذلك مثلا الرحيم، أتجد مخلوقا رحيم، الأب رحيم بابنه والأم رحيمة بولدها، فهذا يقال له رحيم، والله عز وجل رحيم، فهذا الاسم فيه معنى، لكن المعنى على جهة التمام والوصف بالكمال هذا لله عز وجل. إن سمينا به المخلوق ينظر، إذا أردنا مجرد التسمية دون أن نلحظ الصفة في المخلوق، وإنما قال هذا يسمى رحيم، هذا يسمى عزيز، دون أن نلحظ الصفة وإنما لمجرد التسمية، العلماء قالوا هن جائز. أو إذا لوحظت الصفة لكن الصفة التي يستحقها المخلوق، رحيم ويقصد رحمة المخلوق بالمخلوق لا الصفة التامة التي لله، فهذا أيضا قال العلماء إنه يجوز، وإن كان هو في خلاف بين أهل العلم في ذلك في إطلاق هذا. أما إذا سمي المخلوق بهذا الاسم الذي فيه معنى يكون لله عز وجل جهة التمام والكمال، والمخلوق له أيضا من ذلك المعنى بما يستحقه، لكن إذا سمينا المخلوق بملاحظة الصفة على التمام فإنه لا يجوز أن نسميه به. ولذلك أبو شريح كان يكنى بأبي الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن كنيته ذكره بأنه قومه إذا اختلفوا احتكموا إليه، فإذا لما كنوه بأبي الحكم لوحظت هذه الصفة، ولذلك غير صلى الله عليه وسلم كنيته، سأله عن أكبر ولده فقال شريح، فقال أنت أبو شريح. وهذا لا يعني أن من يسمى بالحكم يغير اسمه، وإنما هذا على التفصيل، إن كانت تلاحظ فيه تلك الصفة بما لا يليق للمخلوق فلا يجوز أن يسمى به، وأما إن كان يسمى بنفس الاسم الحكم مثلا، ثلاثة أصحاب رسول الله يسمون الحكم، وثلاثة يكنون بأبي الحكم، وما غير صلى الله عليه وسلم أسماءهم ولا كناهم، لأن هذا إذا كان المقصود به مجرد التسمية أو ملاحظة المعنى اللائق بالمخلوق فإن هذا لا بأس به. ثم إذا قلنا هذا لا بأس به، فهل إذا أطلقناه نقول ذلك الاسم بأل أو بغير أل؟ من أهل العلم من يقول إننا إذا كان مجرد تسمية ولا لاحظنا الصفة اللائقة بالمخلوق لا على جهة التمام والكمال يجوز أن نسميه، لكن لا تقل الحكم قل حكم، ولا تقل الرحيم قل رحيم، ولا تقل العزيز بل قل عزيز. ومن أهل العلم قال إنه لا بأس به، لماذا؟ الذين قالوا لا تقل لأنه قالوا هذا قد يلاحظ فيه التشريك في هذه التسمية إذا كانت بأل. ومن قال إنه جائز نظر إلى أدلة، الآن قلت لكم الحكم ثلاثة من أصحاب رسول الله يسمون الحكم وما غير صلى الله عليه وسلم اسماءهم، وثلاثة يكونون بالحكم وما غير كناهم عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذا في قول الله عز وجل في سورة يوسف، قال امرأة العزيز بأل العزيز، فقالوا إن هذا جائز، وإن كان بعض أهل العلم من التحقيق محققين يقول أولى إن أطلق هذا الاسم الذي يسمى به ربنا جل وعلا يسمى ويسمى به المخلوق إذا كان لمجرد التسمية أو ملاحظة الصفة التي يستحقها المخلوق اللائق به فإنه جائز، والأحوط أن لا نضيف أل ولا نحليها بأل، بل ننزع أل. إذا كان العزيز نقول عزيز، الرحيم نقول رحيم، والحكم نقول حكم، وهذا من جهة الأحوط. هذا في ذكرته في القول الأول الذي ذكره هنا ابن جرير رحمه الله في معنى قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. فقوله سبح اسم ربك الأعلى، هل المراد نزه اسم ربك أو نزه ربك، يعني سبح ربك؟ فابن جرير قلت لكم قال بأن قول بأن لفظة اسم هنا في هذه الآية ليست مقحمة، ومن ثم قال المراد بقوله سبح اسم ربك الأعلى نزه اسم ربك الأعلى أن يسمى به أحد. ومن أهل العلم من أهل التفسير قالوا إن لفظة اسم هنا مقحمة، والمراد سبح ربك، والمراد سبح ربك، يسبح اسم ربك الأعلى، والمراد سبح ربك الأعلى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى، وعلي قال سبحان ربي الأعلى، وابن عباس قال سبحان ربي الأعلى. وطائفة من أهل العلم من أهل التحقيق ذهبوا إلى قول وسط بين القولين، هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن تلميذه الإمام ابن القيم، ويرجحه الشيخ العثيمين رحمه الله في معنى هذه الآية اختيار قول وسط بين القولين، أن كلمة اسم ليست مقحمة زائدة، ليست مقحمة زائدة، لكن المراد بقوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى سبح ربك ذاكرا اسمه، هكذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر ذلك عنه قال رحمه الله هذه فائدة تساوي رحلة، هذه فائدة تساوي رحلة. طبعا لمن يمكنه أن يعرف ذلك ويقدر هذا المعنى الذي في هذه الآية، فقال رحمه الله هذه فائدة تساوي رحلة، ولكن لمن يعرف قدرها كما قال ابن القيم رحمه الله، أن قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى أي المراد سبح ربك ذاكرا اسمه. وما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من هذا التفسير الذي هو وسط بين التفسيرين؟ الفائدة فيه أن المسبح لربه جل وعلا لا يقتصر على تسبيحه بقلبه، فإن حقيقة الذكر بالقلب، حقيقة الذكر بالقلب، ولذلك الغفلة تكون أين؟ الغفلة في القلب، إذا لم يكن ذاكرا فهو غافل، وهذه تكون في القلب، ولذلك حقيقة الذكر في القلب، فإن الإنسان المسبح لربه المنزه له ينزهه بقلبه، فهذا ذكر بالقلب. ولكن لما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى أي معناها سبح ربك ذاكرا اسمه بأي شيء بلسانك، أي أنك تجمع في تسبيح الله عز وجل وذكره بالتسبيح بين ذكر القلب وذكر اللسان، بين ذكر القلب وذكر اللسان، وهذا أعلى ما يكون في الذكر، إذا تواطأ القلب مع اللسان فهذا أعلى مراتب الذكر، لأن الذكر ينقسم إلى ثلاث أقسام، ذكر بالقلب واللسان، وذكر بالقلب وذكر باللسان فقط، على هذا الترتيب أعلى المقامات والمراتب تواطؤ القلب مع اللسان، فيكون الإنسان ذاكرا ربه بلسانه متدبرا بقلبه، فيجمع بين الذكر القلبي والذكر اللساني، وهذا أعلى المراتب، وثمرته وآثاره وثوابه أعظم. ثم يأتي في المرتبة الثانية الذكر بالقلب، لا يذكر بلسانه ولكن يذكر الله جل وعلا بقلبه، ليس عنده غفلة، وهذه حقيقة الذكر، ولكن لما كان ذكرا بالقلب فقط كان أنزل من المرتبة الأخرى. والمرتبة الأنزل من هاته وهي الثالثة هي الذكر باللسان، يذكر بلسانه والقلب لاهن، وهذا يعد ذكرا ويثاب عليه الإنسان ثوابا عظيما، حتى وهو يذكر الله بلسانه ولا يذكره بقلبه، لكن العلماء عده ذكرا. ومما يشهد لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يذكر الله جل وعلا بلسانه. فالذكر باللسان كون الإنسان يقرأ القرآن وربما يغفل عن التدبر ولا يجد نفسه مر على آيات وقرأها، فهذا لا يعني أنه لا يثاب، يسبح ويحمد الله ويكبر بلسانه، فإن هذا لا يعني أنه يثاب، وإنما يثاب، ولكن نقول هذا أدنى مراتب الذكر حين يكون باللسان فقط، وأعلاه إذا كان الذكر بالقلب فقط، والذكر بالقلب فقط خير من الذكر باللسان فقط، وأعظم الذكر مرتبة إذا تواطأ القلب مع اللسان. فهنا الله جل وعلا يقول سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح ربك، نزهه عن العيوب والنقائص ومثلة المخلوقين ذاكرا اسمه، فتقول بلسانك سبحان ربي الأعلى، فتجمع فيجمع على هذا التفسير الوسط بين القولين الذي قلت رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيه أنها فيه هاته الفائدة أن يجمع بين ذكر القلب وبين ذكر اللسان، فسبح ربك ذاكرا اسمه سبحانه وتعالى، فتقول بلسانك وبقلبك سبحان ربي الأعلى، فهذا أعلى ما يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، هل الأعلى صفة للاسم أو صفة للرب؟ لأنه قال سبح اسم ربك الأعلى، هل مراد أن هذه الأعلى ترجع إلى الاسم أم هي صفة للرب؟ قولان، وهذا الثاني الأول هو الأولى كما قال الشوكاني رحمه الله، وهو الأظهر أن الأعلى هي صفة للرب سبحانه وتعالى، فربنا جل وعلا متصف بالعلو، له علو الصفة كما أن له علو الذات، أما علو الصفة ففيه علو القهر الغلبة وهو القاهر فوق عباده، وفيه علو القدر المكانة، وهذان لا ينازع فيهما أحد من المسلمين، حتى من ينتسب إلى الطوائف المنحرفة من المعتزلة والجهمية ما ينازعون في هذا في علو القهر وعلو الذات الذي هو علو الصفة. ولكن عند تأتي الأمر الآخر الذي يقابل، إذا قسمنا علو الصفة معه علو الذات، أو يمكن أن تقولها على الأربع الثلاث، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، لكن إذا جئت إلى علو الذات فتجد المنازعة. علو الذات المراد به وصف الله جل وعلا بالعلو، وقد وصف نفسه بذلك في كتابه في آيات، سبح اسم ربك الأعلى، هذا الأعلى وصف لله عز وجل، وهو العلي العظيم، العلي هذا اسم أسماء الله جل وعلا، وفي صفة العلو لله جل وعلا، والمراد بهذا العلو هو استواءه جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استواء استواء يليق بجلاله، والاستواء كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله معلوم، والمراد بقوله معلوم أن معناه معلوم ومعناه العلو، الاستواء عند أهل اللغة يعرفونه بأنه العلو ولا يعرفون غير ذلك، أهل اللغة لا يعرفون بأن الاستواء هو الاستيلاء، لا يعرفون بأن الاستواء هو الاستيلاء، وهذا قاله غير واحد من أهل اللغة ممن حجة في ذلك. أما ما نقل وذكر عن الأخطل النصراني في بيت قاله قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فقالوا قال قد استوى بشر على العراق بمعنى قد استولى بشر على العراق، وهذا كما قال صاحبنا الذي نقرأ تفسيرها أبو الفداء بن كثير رحمه الله بأن بيت هذا الأخطل النصراني ليس حجة وليس فيه دليل، ليس حجة وليس فيه دليل، حتى نقول إن معنى استوى يأتي بمعنى استولى. ثم يا إخوة، إذا تأملنا في كلمة استولى، إذا استولى الإنسان على شيء ما معنى؟ أنت إذا استوليت ملك، ولنقل ملك من الملوك استولى على شيء، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه كان مغالبا وثمة من نازعه حتى استولى على ذلك الشيء. سبحان الله، إذا قلنا الرحمن العرش استوى أي أنه استولى على العرش، هل ربنا جل وعلا غالبه أحد؟ وحين نقول الله جل وعلا يتصف بالعلو الذي هو علو القهر وعلو القدر، علو القهر الغالب غلبة، وهو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، فهل يعقل أن أو هل يصلح أن نقول أنه استولى على العرش، أي أن ربنا استوى على العرش؟ وهذا متى يكون، متى يتصور إذا كان ثمة منازع مغالب له؟ وهذا لا يكون أبدا مع ربنا سبحانه. هذا على توجيه البيت الذي ذكر، وإلا قلت لكم من أهل اللغة فإنهم لا يرون بأن استوى بمعنى استولى، وإنما يرون الاستواء بمعنى كما ذكر الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والمراد به العلو، ومن ثم فإن الأعلى هذه صفة للرب في قوله سبح اسم ربك الأعلى، وهذا العلو هو علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، إذ ربنا جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. قال وقوله الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. الذي خلق، والله جل وعلا يخلق وخلق وخلقه من ما خلقه من العدم. المخلوق لو قيل إنه يخلق فخلقه ليس كخلق الله عز وجل، كما ذكر الله جل وعلا في الحديث القدسي عن المصورين وذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلق كخلق الله. لكن خلق المخلوق إذا أثبتنا الخلق للمخلوق فإنه ليس كخلق الله، لأن خلق المخلوق هو تحويل شيء من شيء، ما خلق الله عز وجل فهو إيجاد من العدم، إيجاد من العدم، وهذا له وحده سبحانه وتعالى. لأن هذا وصف لله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي خلق، ولا يخلق أحد إلا هو سبحانه وتعالى. ولو اجتمع الناس جميعا على أن يخلقوا كخلق الله عز وجل ما استطاعوا لذلك سبيلا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يجمع الناس اليوم في زماننا وبحضاراتهم وبوسائلهم وبذكائهم الاصطناعي ونحو ذلك، وقل لهم اذهبوا اخلق لنا كذبابة كخلق الله عز وجل. الآن أنت قد تنبهر بتطور الناس اليوم مع وجود هذا الذكاء الاصطناعي الذي يسمى وما صار يرى من أشياء قد تبهر العقول بالنسبة لمخلوق لعله ما تدبر في آلاء الله عز وجل. لأنه لو تدبر في آلاء الله عز وجل كان الانبهار بما يصنعه مخلوق نسبي فقط، يصنع الربوهات ولا يصنع لك الآن كشكل إنسان، وإن كان هذا غير جائز أنه يخلق خلق الله جل وعلا يعني يصوره فهذا غير جائز، لكن أنت تنظر يصنع لك أشياء وتتعجب وتقول انظر إلى أين وصل الناس. لكن إذا تفكرت في آلاء الله وخلق الله جل وعلا، هذه الذبابة التي ضرب الله جل وعلا بها مثل، ضرب مثل فاستمعوا له يا أهل العقول. الآن اجمع الناس بكل وسائلهم بذكاء الاصطناعي، قل لهم اصنعوا لنا ذبابة واخلقوا لنا ذبابة كخلق الله جل وعلا، ما يستطيعون لذلك سبيلا، لأن خلق الله عظيم جدا، خلق هو إيجاد من العدم، فهو خلق فسوى، ولا أحد يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. فقال الذي خلق فسوى أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات، أي مراد بقوله جل وعلا خلق فسوى، فسوى ذلك المخلوق في أحسن الهيئات. هذا المخلوق ليس الإنسان فقط، بل من خلقهم الله سبحانه وتعالى خلقهم جل وعلا في أحسن الهيئات المناسبة لهم. لكن إن جئت إلى خلق الإنسان وتدبرت فيه وجدت عظمة الخالق سبحانه وتعالى ونعمة الله على هذا الإنسان، كيف خلقه جل وعلا؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلق سبحانه وتعالى الإنسان كما قال في سورة التين في أحسن تقويم. انظر سبحان الله إلى خلقنا، ذكر الله عز وجل ندبنا أن نتدبر في أنفسنا، تدبر في الآيات في الأفق، وتدبر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى إبداع خلق الله جل وعلا، كيف خلق هذا الإنسان، جعل الرأس في الأعلى لم يجعله في الوسط، القلب جعله الداخل في الصدر، تنظر إلى العين جعلها غائرة لا تأثر وجعل فيها الأهداب لا تأثر بالغبار ونحو ذلك، جعل له السمع أذن على اليمين عند الشمال ليسع سمعه الجهتين، والتناسب أعطانا الله جل وعلا أيدي متناسبة مع قامة الإنسان ومع رجليه، والمفاصل التي أنعم الله بها الإنسان لأجل أن يتحرك. فهذه كلها نعم، نعم عظيمة نعم الله بها، تدل على أن الله جل وعلا خلق فسوى كما قال سبحانه وتعالى، أي سوى هذا الإنسان في أحسن الهيئات، أحسن الهيئات. وهذا إنما يدركه من يتدبر، لما يتدبر الإنسان سبحان الله. ولهذا تجد بعض الناس مثلا المختص في علم الأحياء ونحو ذلك يصل إلى أمور تبهره ربما تخفى عن كثير من عامة الناس، لأنه هو في هذا الباب ومن خاصة الناس، فيجد أشياء عظيمة جدا من خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يا أخوة التدبر، الإنسان يتدبر في آلاء الله سبحانه، يتدبر في مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهذا ما يجد بالإنسان عظمة الله، وتقر عظمة الله جل وعلا في قلبه، وتعظيم الله جل وعلا في قلبه. ولعلنا نتوقف هنا، لأن نريد هذه الليلة نكرم طلبة القرآن عندنا في المدرسة القرآنية، لأنه قد جعلنا لهم ما يشبه المسابقة لكن يتعلق بالمراجعة بعد رمضان. من راجع المحفوظ الذي كان عنده المقرر عنده، فنكرمهم هذه الليلة إن شاء الله، وهذا من إكرام حملة القرآن، وهذا الإكرام هو تشجيع للطلبة وتشجيع للتلاميذ، ولا شك أن هذا مما لعله يزيد هممهم في البقاء على هذا الطريق الذي هم عليه لحفظ كتاب الله عز وجل، ليكونوا من أهل القرآن، لأن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الوسطية مع كتاب الله عز وجل، لا الذي يغلو في كتاب الله فيتعدى حدوده، ولا حتى في طريقة قراءته يتكلف في قراءته ويتقعر في قراءته القرآن، ولا الجافي عنه الذي ربما يقرأه ويتلوه ولا يعمل به ونحو ذلك، وإنما هم وسط، والوسط هؤلاء هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، فسئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصتهم، وما دام هؤلاء أهل القرآن وحملة القرآن فإنهم حق الناس وأولى الناس بالإكرام، أن يكرم أهل القرآن خاصة إذا كان هذا من إجلال الله عز وجل حامل القرآن. وشوف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن كما أشار إلى ذلك صاحب عون المعبود، هذا فيه يعني أنه أمر شاق، يحمل أمرا عظيما، وهذا أمر شاق، وهذا الإنسان لينظر إلى الذي يحفظ كتاب الله عز وجل المشقة التي يجدها في حفظ كتاب الله عز وجل. لكن لما نتكلم عن المشقة، هي المشقة المستطاعة، مش المشقة التي تجلب التيسير، وإنما مشقة الإنسان لما يقوم يصلي ويأتي كان مشقة، لكن هذه المشقة لا تعتبر في أجل أن نقول أنها تجلب تيسيرا الآن، ولكن إنسان يجاهد نفسه لفعل ذلك، فحامل القرآن يجاهد نفسه أولا لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يحرص على حفظ كتاب الله، وتجده يكثر من التكرار ويحرص على تثبيت المحفوظ، وبعد ذلك يحرص على التدبر، على تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، على العمل بكتاب الله عز وجل. الإنسان ما يكونش من أهل القرآن إلا إذا كان عاملا بالقرآن أبدا، الذي يكون القرآن حجة عليه هذا ما يكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللي يكون من أهل القرآن والذين هم أهل الله وخاصته يكون عاملا بالقرآن، فلا يتصور أحد القرآن حجة عليه ثم يكون من أهل القرآن الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، لا، وإنما أهل القرآن هم أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، الذين يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كيف يتلونه حق تلاوته؟ يكثرون تلاوته، يتدبرونه، يتفهمونه، ويحرصون على العمل بما فيه، فما يقراش يا أيها الذين آمنوا ثم يجد أمرا أو نهيا تجده يخالف، والله لكانت عنده القراءات العشر فليس من أهل القرآن. أما إن كان عاملا بكتاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا من أهل القرآن الذين هم أهل الله جل وعلا خاصته، والذين يكرمون وإكرامه من إجلال الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا لنا ولهم جميعا التوفيق، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.